نحب لله تعالى في الحزن ونستعين من الله نستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبأنك أنت الله الحي القيوم الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما اللهم أنزل علينا رحماتك اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وفضلك وبرك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل علينا فضلك وبرك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما ولا تجعل تفرقنا من بعده معصوما يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنك أنت أصلحت الصالحين فاللهم أصلحنا لك وبك اللهم أصلحنا لك وبك اللهم قنا شرور أنفسنا اللهم قنا شرور أنفسنا يا ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم ربنا إن أردت لقوم فتنة فاخبطنا إليك غير مفتونين اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين ربنا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. هذا مجلس في الحديث عن ربنا تبارك وتعالى وما أجمل الحديث عن الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا شرف الحديث عنك ولا الدلالة عليك. بذات يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري فرسا فمهم لقي رجلا أعرابيا معه فرس يبيع فرس فاتفقوا على سعر معين وخلاص البيع تم لكن لم يكن مع سلم المال كانش معه فلوس عليه الصلاة والسلام فقال تعال معي حتى أعطيك المال. فصار صلى الله عليه وسلم في الطريق والرجل إيه خلفه وفي أثناء الطريق بعض الصحابة ما عرفوا القصة فرأوا الأعرابي مع الجمل فعرضوا أن يشتروا الجمل من الأعرابي لكن كان السعر المعروض أكثر من السعر الذي دفعه النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي يعني اتفق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأعرابي مسلم لكن يعني عنده جفوة وعنده غلظة وفي فلوس زيادة فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا إن كنت تريد الفرس وإلا أبيعه. فنعسهم رجع قال يا أعرابي ألم تبيعني الفرس؟ خلاص خلصنا الموضوع اتفقنا ألم تبيعني الفرس؟ قال ما بعتك شيئا. يقول لي مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما بعتك شيئا عليه الصلاة والسلام. قال بل بعتني يا رجل. قال ما بعتك شيئا هلم شهيد يشهد لك. حد يشهد لك يعني؟ هلم شهيد يشهد لك. طبعا أثناء البيع لم يكن هناك إيه؟ شاهد أو شاهد على هذا البيع. هلم شهيد يشهد لك. في هذه اللحظة مر صحابي يدعى خزيمة ابن ثابت فشاف القصة وسمع الحوار هلم شهيد يشهد لك. فقال خزيمة أنا أشهد أنك بعته الجمل يا أعرابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى خزيمة فقال له بما تشهد يا خزيمة؟ أنت لم ترى العقد لم تحضر معنا البيع بما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجعل شهادته شهادة رجلين. الوحيد من الصحابة اللي يشهد بكم؟ باثنين. خزيمة بن ثابت فجعل شهادته بإيه؟ باثنين. ليه؟ قال بتصديقك. إذا كان خزيمة لكونه صدق النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شهادته. ليه؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يكذب. فما بالك إذا كان الشاهد الله؟ ما بالك إذا عرفت أن في قضية أو مجموعة من القضايا الذي شهد عليها رب العالمين تبارك وتعالى؟ كيف يكون تعاملك مع الله الشهيد؟ الله تعالى يشهد والله تعالى هو الشهيد من أسماء الحسنى. الله عز وجل قال عن نفسه إن الله على كل شيء إيه شهيد. وقال أيضا وكفى بالله إيه شهيدة. إيه معنى الشهادة؟ الشهادة معناها الحضور، فلان شهد كذا يعني إيه حضر، ده في الأصل اللغوي. وفلان شهد بكذا يعني إيه يعني أخبر عن شيء حضره معتقدا صحته عن علم واعتقاد. أقول تاني معنى الشهود إيه؟ الشهود ضد الإيه؟ الغياب. يبقى شهد يعني حضر وضد إيه؟ غاب. طيب شهد بكذا أو شهد على كذا يعني إيه؟ أخبر عن هذا الشيء، أخبر عن هذا الشيء عن واحد حضور علم صدق، هذا معنى الإيه؟ الشاهد. فإن أخبر عن غير حضور أو عن غير علم أو عن غير صدق سمي شاهدا، لكن شهد إيه؟ زور. شهد إيه؟ زور. الشهادة عشان نقبلها في العرف البشري أو عندنا حتى تسمى الشهادة شهادة عدل، شهادة صدق يؤخذ بها، لها شروط. أول شرط كما قلت أن يكون هذا الشاهد حاضرا أثناء حدوث هذا الشيء، صح ولا ما هوش صح؟ يعني مثلا حصل مشكلة من اثنين، فالقاضي قال احنا عايزين حد يشهد، ينفع اروح اجيب واحد لم يحضر معنا الواقعة؟ هيبقى اسمه ايه؟ شاهد زور. انت ما حضرتش، لم ترى بعينك. وخلي بالك ما ينفعش يشهد لان احد الاطراف شيخ مثلا، لا ما ينفعش، لان الشيخ ده ممكن يكون ايه؟ ضلالي، صح ولا ما هوش صح؟ قد يكون عنده قلة ايمان، قد يكون مخطئ، ايا كان يعني. إذن أول شرط عشان تبقى الشهادة مقبولة أن يكون الشاهد حاضرا. سؤال أيها الناس، هل يغيب رب العالمين؟ هل يغيب؟ سيدنا إبراهيم وهو بيقيم الحج على قومه، على قوم قال إيه؟ قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام، قال لا أحب الإيه؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يعني لا أحب الآفلين، قال ما ينفعش يبقى ربه إيه ويغيب، لازم الرب ده يكون شاهد على كل حدث في كل لحظة، لا يغيب عنه مثقال إيه ذرة. طب ربنا كده، اسمع كده كلام ربنا بيتكلم عن نفسه. قلت لكم كده يا أخواننا كتير جدا، أحسن من تكلم عن الله مين؟ الله. ربنا قال في القرآن، اسمع الآية دي، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، حاجة خرجت كده تاني، وما تكون في شأن، أي شأن يا رب؟ أي شأن. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. كمل الآية، وما يعزب عن ربك، يعني يعزب يعني يغيب، ها من ايه بقى؟ من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. شفت الشهود عامل ازاي؟ يعني هذه اللحظة التي نجلسها الآن مشهودة عند من؟ عند الله عز وجل. اللي خلف الجدار ده، اللي في السماء الأولى، اللي تحت الأرض، كل هذا عند الله تبارك وتعالى في ذات اللحظة ها مشهود، لا يند عنه حركة نملة، حركة نملة هذه يراها رب العالمين ويشهدها تبارك وتعالى. طيب يبقى واحد عن حضور، اثنين وعن علم، ما ينفعش يبقى الشاهد جاهل بالذي يحدث. ورب العالمين هو العليم، قال عن نفسه تبارك وتعالى وأن الله قد، اسمع كده، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت متخيل معايا الآية دي؟ أحاط بإيه؟ بكل شيء إيه؟ علما. وسعت كل شيء ها؟ رحمة وإيه؟ وعلما. الله عز وجل لا يند عن علمه شيء تبارك وتعالى. في أخواننا سيارة ضايو لانوس زرقاء سد الطريق، رقمها 7962 7962، رجاء صاحبها بس عشان الناس ما تتعطلش، جزاكم الله خير. يبقى واحد يكون حضور، اثنين علم، ثلاثة عشان يبقى الشاهد ده شاهد عدل، يكون منصف، يكون عادل، ما يكونش عنده هوى. عشان كده عندنا في القواعد الفقهية بيقول لك ايه في الفقه، يقول لك ما ينفعش الوالد يشهد لمين؟ لولده، ولا الولد يشهد لمين؟ لوالده. ولا ذي غمر على أخيه. إيه معنى ذي غمر؟ واحد كان بينه وبين واحد مشكلة، كان بينهم في يوم من الأيام يعني زعل حزن، فأصبح في قلبه شيء من ناحية الرجل ده، ما ينفعش لما نجيبه يشهد نجيب ده، لا أب، لأن هيعمل إيه؟ الأب هيعمل إيه؟ ها؟ هيميل، والابن هيميل، واللي في قلبه حاجة لأخوه هيعمل إيه؟ هيميل برضه. طب هل ربك يميل؟ حاشا وكلا. الله عز وجل قال إيه؟ إن الله يأمر بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة، قال لها إيه؟ يا فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، اعملي، أعمل أنا حتى أنا أعمل يا رسول الله، اعملي. طب ليه؟ فإني والله لا أغني عنك من الله شيئا. ربنا ما عندوش حاجة اسمها مجاملات اطلاقا، من يعمل سوءا ها يجزى به. فربنا لما بيحكم عمره ما بيحكم سبحانه وتعالى، الله لا يحكم اطلاقا ميلا هوا عشان ارضاء حد ابدا. قال تبارك وتعالى، اسمع كده، وتمت كلمة ربك، شوف الوصفين دول كده، وتمت كلمة ربك. كلمة ربك تشمل كل كلام ربنا. ايه يا رب؟ ها، واحد صدقا وعدلا. الآية الثانية، إن ربي على صراط ها مستقيم. مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لربنا إيه؟ يا رب هذا قسمي فيما أملك، اللي هو الإيه؟ العطاء، النفقة، فلا تؤاخذني بما لا أملك. إن ده شيء إيه؟ الحب شيء لا يملك. الله عز وجل حتى هذه ليست عنده، لا، العبد يسير على طريق الهدى يقربه، يبعد خلاص كما تحب. الله عز وجل قال في القرآن إيه؟ قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء. ينفع ربنا يأمرنا بالعدل والميل ثم هو يميل في شهادته؟ قال إيه ربنا؟ كونوا قوامين بالقسط، يعني بالعدل، شهداء لمين؟ لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين ها والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اوعى، هكذا رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، ولابد في الشهادة عشان تبقى مقبولة أن تكون عن صدق لا عن كذب. يعني لما يكون الإنسان بيتكلم بشهادة يكون صادق مش كذاب. فهل الله عز وجل صادق ولا كذاب؟ ها؟ حاشا. الله عز وجل يقول في القرآن، اسمع الآية الكريمة دي، قال تبارك وتعالى ومن أصدق من الله حديثا. قل إيه؟ قل لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد، أي لا أحد أصدق من من؟ من الله عز وجل. لما يقول يقول الإيه؟ الحق، ويقول إيه؟ الصدق. قال الله عن نفسه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانه وتعالى. طيب، ولابد عشان تبقى الشهادة مقبولة أن تكون كاملة غير ناقصة. ممكن واحد يروح يقول بعض الحقيقة، نصف الحقيقة، أكثر الحقيقة، لكن يسيب جملة، يسيب حتة، ما يكملش المعنى، إما جهلا وإما قصدا. طب هل الله عز وجل لما يتكلم عن شيء ويشهد بشيء بيجيبه كامل ولا بيسيبه ناقص؟ إيه رأيكم؟ قال الله عن نفسه، اسمع، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لما ربنا يتكلم عن قضية ويشهد فيها، اعلم يقينا أن الشهادة في غاية الإيه؟ الكمال، في غاية الكمال، ليس فيها نقص، ليس فيها تفريط. ثم شرط في الشهادة المقبولة أن تظهر، تأمل درس النهاردة كنا غاية في الأهمية، درس تأصيلي. شرط في الشهادة المقبولة أن يظهرها الإنسان. ممكن الواحد يشهد الشيء يكون حاضر فيه ويكون صادق فعلا مش كذاب وناوي يخبر بيها، لكنه ثم لا يخبر، يكتم الشهادة لا يخرجها للناس. هل هذا أدى الشهادة؟ ما أداه. ربنا قال في القرآن إيه؟ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هل الله تعالى لما شهد بالحق الكامل أظهره ولا كتمه؟ أو يسأل مرة ثانية، ربك وربي لما شهد في قضية أو في قضايا معينة بحق وحضور وعلم لحنا ولدا وعدل و هل أظهر هذه الشهادة ولا خفاها؟ أظهرها. شوف ربنا عز وجل قال إيه؟ قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليه يا رب؟ ليظهره على الدين كله. كمل الآية كده؟ لا، في آية احنا عايزينها النهاردة، وكفى بالله شهيدا. إيش معنى قبل الختام دوت؟ بيقول لك أهو، لأن كفى بالله شهيدا لابد أن يظهر هذه الشهادة اللي هي إيه؟ هو الذي أرسل رسوله ها بالهدى ها ودين الحق. يظهر إزاي؟ اعلم يقينا أن الله تعالى ما ترك حجة لأحد، أقسم بالله العظيم ربي وربك لم يترك حجة لأحد، لئلا يكون للناس على الله إيه؟ حجة بعد الرسل. مش حجة. إزاي يعني يا رب؟ الله عز وجل يقول في القرآن إيه؟ اسمع، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قاعدة يقينية يا شباب إخواننا، قاعدة يقينية، ما فيش أمة جت على الأرض دي إلا وربك سبحانه وتعالى أول حاجة بقى من الشهادة هو بعت لهم إيه؟ نذير، رسول، وحط قانون عدلي اسمه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنزل كتب، فجعل ما يقوله الرسل وحيا عنه عن الله عز وجل اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى أدلة لإظهار شهادته. فكل آية في الكتب السماوية التي نزلت، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، ثم خاتمها القرآن العظيم، كل آية فيها هي شهادة حق أظهرها الله عز وجل لمن؟ لكل الناس. عشان ما حدش يقول فين شهادة ربنا دي؟ لا، عاوز تعرف أين شهادات الله؟ افتح القرآن الكريم من أول آية. خليك معايا، الشهادة مش معناها أشهد بكذا، معنى الشهادة قلنا إيه؟ الإخبار عن علم ويقين. عشان كده بتقول إيه في الشهادتين؟ ها؟ أشهد أن لا إله إلا الله. هو أنت شفت ربنا؟ شفت ربنا؟ لم تره. ما إيه معنى أشهد؟ يعني أنا أقر، بقول لكم هو يا أخوانا اشهدوا علي، أنا أقر قدامكم أهو عن علم وعن يقين أنه لا إله يستحق العبودية إلا من؟ الله. وأشهد، أخبركم تاني يا أخوانا، اشهدوا معايا، أنا بشهد أهو، أخبركم عن علم، مش بس خبر وخلاص، ده عن علم ويقين أن محمد ابن عبد الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماشي كده يا أخوانا؟ يبقى أول حاجة في إظهار، إزاي ربنا أظهر شهادته؟ واحد، في كلامه المقدس الذي أنزله على رسله. واحد، شوف الحديث الجميل دوت، حديث جميل جدا، يقول فيه صلى الله عليه وسلم، اسمع، ما من نبي من الأنبياء. كلمة ما دي يا جماعة، ما لفظ لما تسمعه معناه إيه؟ الشمول والعموم. ودي بقى من برضو من إظهار الشهادة، بيقول إيه بقى؟ ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات. إيه معنى الآيات؟ العلامات الدالة على صدق هذا النبي. فيش ربنا ما بعتش نبي ولا رسول لأي أمة في أي زمن إلا وإيه؟ إلا وربنا أيده بإيه؟ بآيات باهرات ومعجزات خارقة. ليه؟ يقول ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر. يعني ربنا عز وجل بعت وأرسل وأيد النبي ده أو الرسول ده بآيات ومعجزات حتى يؤمن عليها الإيه؟ البشر. ما بعتوش كده وخلاص، لا، أيده. يقول وإنما كان الذي أوتيته صلى الله عليه وسلم إيه بقى؟ قال وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم أو أكثرهم تابعا يوم القيامة. عشان كده السؤال بقى المطروح، ما هي أعظم شهادة؟ ومن هو أعظم شاهد في هذا الكون؟ السؤال معناه هوت، من هو أعظم شاهد وما هي أعظم شهادة؟ لما نحب نجيب حد فعلا لا شاهد بعده ولا شهادة بعد شهادته. احنا قلنا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا ما هوش صادق؟ تخيل لو انت عندك عقد شهد عليه مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أظن ده يعني جزاك الله خير شيء جاوز القنطرة. طيب هل هناك شهادة أعظم من شهادة محمد؟ فيه ولا ما فيش؟ فيه. قال تبارك وتعالى يروى في سبب نزول هذه الآية إيه؟ إن الجماعة كفرة جمل سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد من يشهد لك أنك نبي؟ شوف مع أنه جايب القرآن المعجز اللي كله سمعه أزعن وهم يعلمون أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم بس الكبر. فواحد منهم قال له يا محمد من يشهد لك؟ فربنا نزل الآية الكريمة دي قال إيه؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذا شهد الله لعبد أنه نبي يكفي ولا ما يكفيش؟ يكفي. إذا شهد الله تبارك وتعالى على قضية أنها حق يكفي ولا ما يكفيش؟ ولا محتاجين حد يشهد مع ربنا يا جماعة؟ أنا بكلم يا أخواننا لأن ده أصل بننطلق منه عشان ديننا ده الآن بيهدم على رؤوسنا. الله جل جلاله إذا شهد بقضية معينة أنها حق أو أن هذه القضية باطل فكفى بشهادته إيه؟ شهادة هي الحق الصراح وهي ظاهرة كالشمس وضحاها. طيب الله عز وجل من شهادته أنه يظهر الشهادة بالقول الآيات وبالفعل. بالفعل إزاي؟ ربنا قال في القرآن آية جميلة قوي اسمع. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كم الآية كده؟ يا اسمع بس بالله عليك اسمعها بقلبك. الآية تاني سنريهم. أخوانا تحدي والله العظيم طول ما أنت بعيد عن القرآن أنت بعيد عن النور. سنريهم تحدي رب العالمين بيتكلم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يكفي ولا ما يكفيش؟ سبحان الله. ومع ذلك أرسل الآيات ليه؟ عشان يظهر شهادته. آيات بقى في السماوات وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آيات باهرة. فوالله العظيم ما عمي من عمي إلا لأنه يريد العمى. أقسم بالله ما ضل من ضل إلا لأنه أراد الضلال. طيب وبالفؤاد. من العجيب بقى إن ربنا سبحانه وتعالى يظهر شهاداته إنه رب وإن الدين ده حق فين؟ في قلوب العباد. أمر عجيب جدا. يقول أهل العلم هذا القلب قلب العبد يبقى الإنسان بعيد عن ربنا كافر لا قدر الله ها؟ وأول ما يقذف فيه نور الهداية يشعر العبد بنور في قلبه وحياة بيسميها العلماء بشاشة الإيمان أو حلاوة الإيمان أو لذة الإيمان. العبد ده كان من ساعة بس كافر كافر وأول ما يقذف في قلبه نور الحق فيدرك أن الأحد الله وأن الله هو المستحق وحده وأن الإسلام هو دين رب العالمين. أول ما ده يقذف في قلبه تعرض عليه الدنيا كلها والمناصب كلها يقول لك إيه؟ لا. عشان كده هرقل قال لأبو سفيان قال له فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال له لا. ما سمعناش إن حد مشي مع محمد صلى الله عليه وسلم وبعد كده ساب الإسلام. قال له كلمة خطيرة هرقل ده قال له وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. أمر يخليك في غاية العجب. السحرة بتوع فرعون دول شوف بقى عددهم المفسرين يختلفون اختلاف كبير جدا فيهم. الشاهد مش ده كلامنا لكن قبل ما يخشوا المعركة قال له الفرعون إيه؟ أئن لنا لأجرا. دول بتوع إيه؟ بتوع فلوس. إن كنا نحن الغالبين. فرعون لقطها فلوس بس. قال نعم. خد الثانية وإنكم إذا لمن ال يعني فلوس وإيه وسلطان وجه. خلاص بدأت المعركة. سيدنا موسى يلقي العصا، هم يلقوا الحبال بتاعتهم، موسى يلقي العصا، يظهر جليا إن ده مش سحر، ده شيء مؤيد معجز، ده مش سحر، ده واحد مبعوث فعلا، ده رسول. فألقي السحرة ساجدين، قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ آمنا. الإيمان دي مين بيقذفه؟ الله عز وجل. ربنا في القرآن اسمع كده، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هذه بقى دليل برهان على أن في رب يلقي الإيمان في قلبه. قالوا آمنا برب العالمين. فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. وكأن الإيمان يحتاج إلى إذن منك أنت. الإيمان لا يحتاج إلى إذن أحد، سبحان الله. شو كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سبحان الله. ويتقوم بقى المعركة، لا أفعلا لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. التهديدات بقى. قالوا إيه؟ قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن إيه؟ تاني آمنا هو، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وإيه وأبقى. اللي خلى السبد موجود أدلة براهين. أنت بالله عليك ما مرش عليك كده لحظات قلبك كده كان مفعم بالإيمان، لو عرضت عليك الدنيا بحذافيرها لتترك إيمانك لرفضت؟ حصل ما حصلش؟ أهو ده بقى من الأدلة اللي ربنا عز وجل يقذفها في قلوب العباد ليقيموا الحجة إيه عليهم جميعا. طيب، ومن شهادته سبحانه وتعالى أنه يشهد، اسمع لي، يشهد من شاء كيفما يشاء على ما يشاء. أقول تاني، الله تعالى شهيد ويشهد. الله عز وجل يقيم بنفسه من يشهد على قوله وعلى قضيته التي قالها وشهد بها بما شاء كيفما شاء. أثر عجيب جدا، حديث عجيب جدا، ويعني رواه أبو يعلى وصححه البصيري. بيقول إيه ابن عمر؟ بيقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فأتاه أعرابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يتكلم مع العرب، قال له يا هذا هل لك في خير، بيدعو للإسلام، هل لك في خير تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما هو كده وظيفته عليه الصلاة والسلام، رحمة للمين؟ للعالمين. فقال الأعرابي له ومن يشهد لك، ومن يشهد لك أنك رسول؟ فقال هذه السلمة الشجرة، شايف الشجرة دي تشهد لي. قال ابن عمر فدعاها وهي على شاطئ الوادي، دعا إيه؟ الشجرة. قال فجاءته تخد الأرض حتى قامت بين يديه، فقال لها أتشهدين أني رسول الله؟ قالت أشهد أنك رسول الله. أتشهدين أني رسول الله؟ قالت أشهد أنك رسول الله 3 مرات، ثم رجعت إلى مكانها. سبحان الله، يشهد من شاء. عشان كده يوم القيامة يوم عجيب جدا. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع الآيات الجميلة دي الخطيرة دي. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها، اللي حصل شهد عليهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ هم شهدوا؟ لا، ده هم إيه؟ استشهدوا فإيه؟ فشهدوا. لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الحديث ده الآية دي بقى لها قصة عجيبة جدا. صحيح مسلم إنما عصيم بقول إيه؟ في يوم من الأيام واحد من الصحابة قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا يوم القيامة؟ اللهم لا تحرمنا رؤيتك. فقال لهم هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ يقول لهم لو أنتوا جيتوا في الظهر كده وما فيش فيه سحابة في السماء والشمس طالعة في وسط السماء كده، هل في ضير في رؤيتها ولا واضحة؟ واضحة؟ طيب قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليلة 14 كده والقمر والسماء صافية والقمر طالع في ضيم، ولا شايفين القمر بوضوح ليس دونه سحابة؟ قالوا لا يا رسول الله. لهم يبقى قال فوالذي نفسي بيده صلى الله عليه وسلم لا تضارون في رؤية ربكم. قال فيلقى الله العبد، خلاص بقى يجي العبد شوف بقى، قال فيقول له أي فل، فل يعني أي فلان باسمه، شوف المنظر العجيب ده، عبد ربنا يجيبه قدامه يقول له أي فلان ألم أكرمك، سبحان الله، وأسودك، أسودك يعني أجعلك سيدا، وأزوجك، من اللي بيزوج؟ الله عز وجل، وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس وتربع. فيقول العبد بلى صح أنت عملت لي ده كله يا رب. فيقول الله له أفظننت أنك ملاقي، أنت ظنيت اعتقدت أنك تقابلني. فالمهم كذا عبد كده منهم بقى واحد، فيقول هذا العبد، وكان هذا العبد لسنا، لسن يعني إيه؟ بيعرف يتكلم، بيعرف يقيم الحجة. فبيقول إيه؟ فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت. قال صلى الله عليه وسلم ويثني بخير ما استطاع، بيثني على مين؟ ده أنا كنت مية مية، ده أنا عملت لك يا رب حاجات، ده أنت بيعرف يتكلم. هو ظن أنه سيخدع الله عز وجل يوم القيامة. فالمهم فربنا يقول له ها هنا إذن، بس كفاية كفاية، ها هنا إذن تعمل تتكلم كفاية يكفي، ها هنا إذن. قال فيقول الله له الآن نبعث شاهدنا عليك. في رواية يقول العبد أي رب أجرتني من الظلم، مش أنت قلت ما فيش ظلم النهاردة؟ لا ظلم اليوم؟ طبعا. طيب يا رب إني لا أقبل اليوم شاهدا علي إلا من نفسي. طب وربنا الشهيد، طب والملائكة، إني لا أقبل، وفي رواية لا أجيز علي شاهدا إلا إيه؟ إلا من نفسي. في الرواية الثانية ربنا يقول له الآن نبعث شاهدنا عليك، شاهدنا عليك. قال فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ قال فيختم على فيه فمه ويقال لفخذه. ليه؟ لفخذه. هو الفخذ عمل ايه؟ الفخذ عمل ايه؟ عمل حرام، مس حراما، ها؟ فيقال لفخذه ولحمه وعظامه، يا الله، لفخذه ولحمه وعظامه انطقي انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، فذاك المنافق الذي يسخط الله عليه. حديث ذا رواية عجيبة قوي، بيقول ايه؟ سيدنا أنس بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فضحك. مين اللي ضحك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. الأخ علي أبو عبد الله يكلم حد بر، علي أبو عبد الله يكلم حد بر. فالمهم ضحك، فالصحابة قالوا إيه؟ هل تدرون مما أضحك؟ أنا ضحكت ليه؟ فقال الصحابة الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال لهم من مخاطبة العبد ربه. العبد بيقول إيه؟ قال يقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله له بلى. فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الله له كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لهن لأعضائه وأركانه بعدا وسحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. طيب لما تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى الشهيد على كل شيء، شهيد عليك في كل لحظة لا تغيب عنه لحظة، وشهد سبحانه وتعالى عن أشياء تبارك وتعالى، يحملك ذلك على إيه؟ واحد، إذا عرفت أن الله شهد على أشياء واحد، حملك هذا على التصديق الجازم بكل شهادة شهد الله بها. لما ربنا يشهد في القرآن الكريم بخبر معين إنه حق أو باطل، أول حاجة تعتقد أن هذا الكلام إيه؟ شهادة وصدق، حق لا باطل فيه. شوف ربنا عز وجل في القرآن إيه؟ اسمع، قال فلا أقسم بمواقع النجوم. لو عندنا واحد صادق جدا ما جربنا عليه الكذب إطلاقا وجئنا به ليشهد فزاد شهادته بالقسم. شوف أخوانا، هل جربتم علي عني كذبا؟ قلنا له لا. طيب أقسم بالله أن هذا حدث، القسم ده بيعمل لك إيه؟ ها؟ بيؤكد الإيه؟ الشيء المشهود عليه، صح؟ تخيل بقى الله عندما يقسم، وربنا محتاج قسم؟ أبدا. بيقسم لربنا، مش بس مش أي قسم، اسمع كده الآية، آيات مرعبة. فلا أقسم، يعني أي أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يا رب تقسم عليه يا رب، ما الذي تقسم عليه؟ اسمع، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم، أي نصيبكم من القرآن، أنكم إيه؟ تكذبون. سبحان الله، إنه لقرآن إيه؟ كريم، تنزيل من مين؟ من ربع. بنت عندك تصديق جازم أن هذا الذي بين الدفتين المصحف ده كل حرف، كل حرف قاله الله تبارك وتعالى، حق لا باطل فيه. شوف سبحان الله، حديث جميل جدا يخبرنا عن مين؟ عن أعظم الناس شهادة. مين أعظم الناس شهادة؟ تعال شوف كده، أعظم الناس شهادة، يقول صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال. أنا أقول الكلام ده ليه؟ عشان تنطلق من آيات القرآن الانطلاق ده، يبقى عندك جزم في كل آية، كل جملة قالها الله أو قالها رسوله صلى الله عليه وسلم أنها حق وشهادة حق، وليس بعد الحق إلا الإيه؟ ها؟ إلا الضلال. كل شيء خالف شهادة الله فهو إيه؟ باطل، باطل. حتى وإن زخرفه لك المزورون. أقول تاني، كل جملة شهد الله بها، كل قضية شهد الله بها إما في القرآن أو على لسان رسوله. ليه لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن ربنا ليه؟ وما ينطق عن الهوى. كل قضية فاعلم أنها حق، ليس فيها باطل بوجه من الوجوه، وليس بعد الحق إلا الإيه؟ إلا الضلال. شوف بقى نعسان بيقول يخرج الدجال، الدجال ده إخواننا معروف طبعا، لكن الدجال ده أنا أحطه الآن اليوم مثال، لأن ما أكثر الدجاجلة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه؟ عليه الصلاة والسلام كان يقول يأتي من بعدي دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وقال أيضا أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. خليك معايا، الزخرف، ها؟ زخرفا من القول وإيه؟ وزورا، في تزوير النهاردة، في تزوير لأصول الديانة. الطلاق لو طلق 50 مرة ما بيقعش طبعا، ده اسمه إيه؟ اسمه الزور، اسمه التزوير. طبعا الطلاق ده معركة هامشية القصد بها إلهاء الناس، لكن في الأصل هذا من ديننا، لازم نبين للناس. الآن أصول الديانة تطمس، شهادات الله تغير ولن يغيروها ولن يستطيع ليظهره على دينه إيه؟ كله، وكفى بالله إيه؟ شهيدا. فالنصين بيقول إيه؟ يخرج الدجال في الزمان، اللهم لا تجعلنا ندرك هذا الزمان، اللهم آمين. قال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، في رواية فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس. يا سلام، يقول فيأتيه، لو الرجل ده قدام الدجال بقى، الدجال ده خلي بالك أعظم فتنة، أعظم فتنة. واحد بيقول أنا ربكم الأعلى، ومعاه يقول سماء مطر، ينزل المطر، خبر أبيض، أرض طلع زرع. هل هناك فتنة أعظم من ذلك؟ بس الكذاب ده بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ أنا إيه؟ أنا ربكم، دي شهادة إيه؟ زور. طيب باطل، وربنا جعل مع الأشياء دي فتنة واختبار. فالرجل ده راح له، الناس بقى مفتونة به ولو أتباع. يقول فيأتيه هذا الرجل فيقول، اسمع كده، أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام، إيه القوة دي؟ أشهد. يا شباب، ديننا ليس لمن غلب، ديننا ليس لمن غلب. يعني إيه؟ يعني هيجي لك في التلفزيون برنامج توك شو، هيجيب لك شيخ ضعيف الحجة لا يستطيع أن يقيم حجة، ويجيب لك واحد عليم اللسان، ويحط لك قضية أصلية مفصلية، وواحد متكلم في النص ما عندوش أي إنصاف، ويقعد يحلق على الشيخ اللي قاعد الضعيف الحجة ده، عشان في النهاية يظهر لك مين؟ الباطل، إن هو إيه؟ منتفخ. أنت عندك الآية واضحة إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. فيها شك دي؟ فيجي لك واحد يقول لك عادي، إحنا مؤمنين، والبوذيين مؤمنين، واليهود مؤمنين، والنصارى مؤمنين، وأهم حاجة نكون إيه؟ نكون قلبنا إيه؟ أبيض ونظيف. ويقعد يقنعك بالقصة دي. ممكن يبقى اللي قاعد قدامك، قدام الشيخ ده، أو قدام الشيخ اللي قاعد قدام الراجل ده، مش عارف يتكلم، أو التاني لسم في الكلام، لكن دي قضية شهادة رب العالمين. الآية بتقول إيه؟ اسمع الآية كده، شهد الله. سبحان الله، ربنا قدم الآيات دي بلفظ الشهادة يأكد عليها، مع أنه ما قالش الكلمة دي عادي. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة، يعني شهدوا، يعني من الذي شهد؟ الله، مش بس كده، ومعه مين؟ الملائكة وأولو العلم. شوف بقى، قائما بالقسط، يعني لما شهد كان في منتهى الايه؟ العدل. لا إله إلا هو، تاني، العزيز الحكيم، الشهادة الثانية، إن الدين عند الله الإسلام. خلصانة اهي. طيب، فبقول لك هنا ايه بقى؟ أشهد أنك الدجال. قال صلى الله عليه وسلم فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. من المسالح دول؟ شرطة بتاعته، رجالته يعني، ها؟ فيقولون له أين تعمد؟ راح فين؟ أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له، شوف يا أخي منتهى الفجر، فيقولون له أوما تؤمن بربنا؟ أوما تؤمن بربنا؟ فيقول لهم ما بربنا خفاء. ربنا إيه؟ لعبر ده؟ أكن اللعبر ده ربنا؟ ما بربنا خفاء. فيقولون، واحد بقى من جماعة اللوات اللي واقفين يقول له إيه؟ اقتلوه، اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض، بين عسكري كده صغير، يقول له إيه؟ أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ شو هو في قرار طالع؟ ما حدش موت حد. لما نرجع لمين؟ للأعور، ها؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال، توجه بقى الكلام لمين؟ مش للدجال، الناس واقفين بقى حوالين الدجال، وإيه؟ يعظمون مين؟ الدجال. فيتوجه هذا الرجل إلى الناس فيقول يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي سيدنا موسى عمل كده، فرعون عمال يكلمه، هو إيه؟ ما طنش فرعون بيكلم مين؟ بيكلم الناس. قال صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح. عارف الشبيحة؟ ده لفظ نبي اهو. يعني فيشبح، يعني يمدوه يناموه على الأرض كده، هيخد له علقة دلوقتي. قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول لهم خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يخد له إيه؟ علقة محترمة. ثم يقول له ها أو ما تؤمن بي؟ فيقول له أنت المسيح الكذاب. شو استبت؟ قال فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. جابوا المنشار وعملوا ايه؟ شقوا نصين، لسه الموضوع ما انتهاش. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، حتة كده وحتة كده، وعمل ايه؟ ومشي في النص. ثم يقول له قم فيستوي قائما. فيقول له الدجال: ها أتؤمن بي؟ فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. يا الله، ده جه منين؟ أنا قلت لك بقى هو لو دخل قلبك إن دي شهادة ربنا ليس بعد الحق إلا الإيه؟ إلا الضلال. ثم يقول، يكلم تاني الرجل ده الناس: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال يذبحه. قال: فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا. من اللي عمل كده؟ الله عز وجل. قال: فلا يستطيع إليه سبيلا. مش عارف يذبحه، ظهر قدام الناس إن هو إيه؟ عاجز. قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، يحسب الناس أن ما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. الكلام ده بقوله ليه؟ عشان أول فايدة هو لما تقرأ القرآن، كل قضية شهد ربك بها حطها فين؟ في قلبك، واربط، اربط، ها، اعقد عليها، لا جدال فيها، لا نقاش فيها. الله عز وجل شهد لنفسه بالوحدانية سبحانه وتعالى، يبقى دي قضية مفصلية ما فيهاش نقاش. دي الله عز وجل هو الذي يحكم، هو الرب، هو الإله المعبود، خلاص. كذلك حكم الله عز وجل أن الدين عنده الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. احنا عندنا في الأرض دين لله سبحانه وتعالى وخمسة للشيطان. أما الذي لله فهو الإيه؟ الإسلام. وأما التي للشيطان فاليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين المشركين. حط بقى في دين المشركين دي مين؟ كل الأديان الأخرى. الله تعالى شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع كده: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال أيضا: محمد رسول الله. الله عز وجل شهد سبحانه وتعالى أن عيسى لم يدعي الألوهية. يعني هل عيسى، سيدنا عيسى في يوم من الأيام قال للناس أنا ابن ربنا؟ جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ شوف ربنا قال إيه؟ هو دي شهادة ربنا بقى. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، مين اللي بيقول قال المسيح؟ الله يشهد أن المسيح قال، قال يا رب المسيح: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دي شهدت مين؟ الله عز وجل. شهد الله تعالى لأصحاب نبينا بالعدالة. لما يطلع واحد زي إبراهيم عيسى يتهكم على أصحاب النبي، يبقى هو بيقول شهادة غير شهادة مين؟ الله. أسألك بقى سؤال، تصدق أي شهادة؟ الله جل جلاله ولا إبراهيم عيسى؟ الله عز وجل قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه شهادة الله عز وجل. الله تعالى شهد لأمنا عائشة أنها إيه؟ بريئة. يبقى اللي يقول غير كده بيشهد ضد شهادة مين؟ الله عز وجل. طيب إذا شهد الله تبارك وتعالى بشهادة، فاشهد بشهادته. يعني إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يشهد على شيء، يجب أن تشهد بهذا الشيء ولا تشك فيه قطعا إطلاقا. عندنا حديث عجيب جدا، نوع صنبي يقول لي، يقول يوم القيامة يأتي النبي ومعه أمته، يعني اللي معاه واحد واللي معاه اثنين واللي معاه أربعة واللي معاه خمسة. فربنا سبحانه وتعالى يجيب النبي يقول له: من يشهد لك؟ أو يقول الأول: هل بلغت أمتك؟ أنت بلغت الناس اللي بعتك ليهم؟ قل: نعم يا رب بلغت طبعا. فربنا يجيب الأمة بتاعته اللي هم قومه. شوف بقى المنظر العجيب، الناس واقفين والنبي ده واقف، وربنا عز وجل سبحانه وتعالى يكلمهم: أنت بلغت؟ آه بلغت يا رب. يتوجه بالسؤال للناس: هل بلغكم؟ ولا قالنا ولا شفناه، ما بلغنا يا رب، ما بلغنا. خبر أبيض. فربنا يقول للنبي ده، يقول له: من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. طيب قال: فتدعى أمة محمد. فيسألهم الله تعالى: هل بلغ هذا النبي ده؟ بلغ؟ فيقولون: نعم. السؤال المنطقي، وما علمكم بذلك؟ عرفتوا منين؟ ده انتوا بينكم وبينه ايه؟ سنين طويلة جدا. اسمع بقى، هذا بقى الشاهد اللي عايز اقوله. فيقولون اخبرنا نبينا بذلك ان الرسل قد بلغوا فصدقنا. النبي قال بلغوا، يبقى هم ايه؟ بلغوا. دول شويه نصابين دول. النبي قال دول بلغوا، يبقى بلغوا فعلا خلاص. عشان كده في بعض الروايات لما النبي يقول، لان النبي اللي هو بتاع الامه عليه السلام يقول ايه؟ من يشهد لك؟ يقول محمد وامته. فالامه بتاعته تقول ايه؟ يقولوا يا رب، شوف بقى البجاحه يا اخي، يا ربنا كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ شهد علينا زي دول بقى، ها؟ كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فربنا يقول لهم كيف تشهدون عليهم ولم تدركوهم؟ فيقولون، رواية صحيحة، فيقولون هذه الأمة المحمدية اللهم اجعلنا منهم، قال فيقولون يا ربنا أرسلت إلينا رسولا وأنزلت إلينا كتابا وقصصت علينا فيه أن قد بلغوا. افتح سورة هود كده تلاقي ربنا جايب هود عمل ايه، نوح عمل ايه، ها؟ صالح عمل ايه، وهكذا الرسل جميعا. وقصصت علينا فيه أن قد بلغوا. خلاص انت قلت لنا ان هو بلغوا، بلغوا. فذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس إلى آخر الآية. شيء الثالث، لما ربنا سبحانه وتعالى يشهد على شيء كن مطمئنا واثقا تمام الثقة أن هذه الشهادة ظاهرة لا محالة. أقول تاني، لما ربك يظهر يشهد على شيء، اعلم اعلم أن هذا الشيء الذي شهد الله عليه سيظهر في العلن وسيغلب لا محالة. قال تبارك وتعالى، اسمع كده، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ربنا في القرآن ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل إيه؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إلى آخر هذه الآيات العظيمة. وقال تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. لما يجي لهم القرآن يقولوا عليه سحر، أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ده موضوع الشهادة. الشق الثاني بقى، إذا عرفت أن الله شهيد على كل غمضة عين. أقول تاني يا شباب، أقسم بالله العظيم ليست هناك حركة لمخلوق على هذا الكون إلا والله شهيد عليها. لا تغيب عن ربك حركة عينك ولا خلجة صدرك، كل هذا عند الله إيه؟ الله شهيد عليه. لما تعرف ده بقى إن ربنا شهيد على كل شيء، واحد يحملك هذا على الإخلاص. لما تيجي تعمل عمل تعمله لمين؟ للي شايفك، للي شهد عليك، هذا الذي لا تغيب عنه إطلاقا سبحانه وتعالى، يعلم ما في الصدور. اثنين، إذا عرفت أن الله شهيد عليك يحملك هذا على إحسان العمل الذي تعمله لمن؟ لله تبارك وتعالى. إخوانا، الواحد مننا كده لو قاعد في شغل وفوق دماغه إيه؟ كاميرا، وهو عارف إن رئيسه في العمل قدامه شاشة 20-30-40 بوصة قاعد قدامها طول الثمان ساعات بتوع الشغل ومبرق كده، بالله عليك الموظف اللي قاعد ده ممكن يهزر؟ ممكن يلعب؟ ممكن يضيع وقته؟ بيعمل ايه؟ ده بيتكلف الايه؟ احسان العمل، صح؟ يتكلف، يعني حتى لو هو ممكن يعمل برضو العمل بس ممكن يعني يدلع شويه، لا ده هو ايه؟ اي شيء فيه كده يلغيه. ليه؟ لان في ايه؟ في رقيب عليه، في شهود عليه، رئيس العمل شاهد عليه، الله جل جلاله شاهد عليك. لما تيجي تصوم، لما تيجي تتصدق، اعلم ان الله تعالى يراك حال دفعك هذه الصدقه. كانت امنا عائشه بتعمل ايه؟ كانت لما تطلع دينار ولا درهم تحطه في الطيب وتقول للجاريه بتاعتها اعطيه للفقير الفلاني، فتقول لها يرحمك الله يا اماه، لما تطيبينه؟ هو الفقير هيفرق معاه الجنيه متطيب ولا مش متطيب؟ فتقول إنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. ده معنى كلمة الإيه؟ إحسان العمل. لما تقف تصلي أنت تصلي والله يراك حال ذلك. ثلاثة، وده من أخطر الأشياء بقى، عندما تعلم أن الله لا تغيب عنه أنت لحظة، يحملك هذا على أن تتقيه، على أن تستحي منه، على ألا يراك الله تعالى بشيء أو على شيء يكرهك عليه، حتى لو كنت داخل البروج المشيدة. شوف ربنا عز وجل بيقول إيه، اسمع، قال يوم يبعثهم الله جميعا، أقسم بالله أنا ميت وأنت ميت، وأنا مبعوث وأنت مبعوث، يوم يبعثهم الله جميعا، واحد، فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يعني الكلمة اللي انت قلتها الواحد، اللفظة اللي عملتها السين، اللطمة، ها، الجنيه الغلط، النظرة الغلط، أي شيء انت عملته أحصاه الله. وإيه؟ طب ليه ربنا أحصاه؟ عارف إيه معنى الإحصاء؟ عده، ذنب ذنب، عمل عمل، حركة حركة. ليه؟ والله على كل شيء شهيد. ربنا في القرآن إيه؟ اسمع، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اللي هم مين؟ إحنا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. يعني ربنا هيوقفني قدامه وتقف انت كمان قدامه، وربنا يقص عليك كل أفعالك، فعل فعل، حركة حركة، قولة قولة، وما كنا غائبين. عشان كده لقي أعرابي رجلا امرأة فراودها عن نفسها، نعوذ بالله، أراد منها الفاحشة، فقالت له اتق الله اتق الله، أما لك زاجر؟ أما عندك دين؟ فقال لها الرجل اسمع، والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له وأين مكوكبها يا رجل؟ وأين مكوكبها؟ راح فين؟ ولقي آخر امرأة فأراد منها الفاحشة، فقالت له هل غلقت جميع الأبواب؟ قال نعم. قالت ولكن قد بقي هناك باب، الباب الذي بينك وبين الله لا يغلق، لا يغلق. هذا يجعلك إيه؟ تتقي الله عز وجل. عشان كده بقول لإخواننا وأخواتنا بالذات كمان، بعض الناس بيسأل أسئلة أنا بقول له أنت وأنت أضرب نفسك. يعني بعض الأخوات تتصل علي تقول عم الشيخ أنا في الشغل ومعنا زمايل في العمل، وزميلي في العمل ساعات بيكلمني، هو الكلام ده مباح ولا مش مباح، وحرام ولا مش حرام؟ الحكم الفقهي بيقول إيه؟ الحكم الفقهي بيقول طالما احنا في عمل وفي كلام لمصلحة العمل ومضطرين له، يبقى الكلام على قد الإيه؟ على قد الحاجة. هيبقى الموضوع بقى في الآخر رجع لمين؟ لدينك ولدينك انت. انت شايف ان الكلمه دي العمل يحتاجها، ولا دي فيها حظ نفس، ولا دي عشان حاجه تانية؟ اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ايه؟ قال اسمع كده، ولا يضربن بارجلهن، ليه؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن. هو ليعلم دي، ده فين؟ في القلب، صح؟ ست ماشية الخبطة دي خبطة رجل، صح؟ ممكن امرأة تخبط برجلها غصبا عنها، صح؟ والرجل يلتفت ولا تأثم لأنها لم تقصد، صح؟ واحدة تانية تعمل ايه؟ هي ايه؟ ها؟ قصدة. زي واحد تسأل يا شيخ هو لازم اللون الأسود في الهدوم؟ لا مش لازم الأسود ولا حاجة، أهم حاجة يا ست اللون ما يكونش ملفت. يعني ينفع احمر؟ لا، انت وضميرك بقى. عشان كده ربنا عز وجل قال في القران ايه؟ اسمع، يقول بيكلم الصحابه بيقول لهم واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. قال بعدها يا ربنا اسمع كده اسمع، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن. ده كمل الآية كده لحد في الآخر قال واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. اللي يحملك على التقوى إن الله كان على كل شيء إيه؟ شهيدا. طيب يحملك ذلك عندما تعلم أن الله شهيد على ما في قلبك على خلجات نفسك، أن يكون ظاهرك كباطنك. خلي بالك في مجموعة من الناس جم قالوا للنبي إيه؟ يا رسول الله نشهد أنك رسول الله. الشهادة دي زور ولا حق؟ حق، بس هم شهود إيه؟ الله. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ها لإيه؟ لكاذبون. ربنا قال ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله، عمل يقسم اهو، إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد ها إنهم لكاذبون. سبحان الله، اوعى ربنا سبحانه وتعالى يسمعك بتقول حاجة وربنا يقول إيه؟ أنا أشهد أن هذا العبد كذاب. اوعى تكتب عند ربنا كذاب. طيب لما تعرف ان ربنا شهيد عليك يحملك هذا على ان تعطي كل احد حقه بالدينار والدرهم والقرش. اي عجيبه جدا، ربنا قال ايه؟ اسمع، كان زمان في حاجه اسمها الميراث بالولاء، نسخ الشاهد. ربنا بيقول في الايه ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم فآتوهم ها نصيبهم. ليه يا رب؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا. بعض الناس أحيانا بيجي لي أخته معاه في البيت، أخته معاه في البيت ولها ورث، يديها إيه؟ الحتة اللي ورا، الحاجة التعبانة، وساعات ما يديهاش خالص، يا إما ينقصها حقها أو لا يعطيها أصلا. هؤلاء لو كان عندهم يقين أن الله عز وجل شهيد لما فعلوا إيه؟ لما فعلوا ذلك. أيضا إذا عرفت أن الله شهيد حملك هذا على الصبر إذا اتهمت. يعني إيه اتهمت؟ الواحد مننا ممكن يبقى بريء ويتكلم الناس عنه بالباطل، يقذف يقولوا عنه كذا وكذا وكذا وكذا، يسيء بالظن يعني. طيب وإنت مش عارف للأسف تبرئ ساحتك، هعمل إيه يعني؟ ما بيدي، ما الذي بيدي؟ هم بيقولوا عليا كده، ماذا أفعل؟ اعلم لخف عنك بقى إيه؟ أن الذي رأى ذلك ها الله عز وجل الشهيد، ويوم القيامة سبحانه وتعالى سيبرئ ساحة كل عبد. شوف الآية الجميلة دي، يوم القيامة ربنا بيقول إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ها سيدنا عيسى بيقولوا عنه إن هو إيه؟ ابن الله، وادعوا أنه جاء بذلك. شوف بقى الفرية، فربنا يقول بقى شوف التعبير القرآني الجميل، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال إيه؟ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. برئت ساحته ولا برئتش؟ في آخر الآيات ربنا قال إيه؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. يبقى لا تحزن، لا تحزن، يوم القيامة ستبرأ ساحتك. طيب أيضا أيها المكلوم المظلوم، بعض الناس يظلم في ماله، يظلم في عرضه، يظلم في دمه، يعتدى عليه من الظلمة، يؤخذ ماله ظلما وعدوانا. خليك معايا، ليس شرطا أن يرى المظلوم انتقام الله من الظالم في الدنيا. أقول تاني، ممكن المظلوم يعيش في الدنيا ويموت ولم يرى انتقام الله تعالى من الايه الظالم. سؤال، هل هذا ينافي عدل الله؟ اسمع الآية الكريمة دي، ربنا قال إيه؟ اسمع، والسماء ذات بروج. مين اللي بيقسم؟ قلت لكم قبل كده لما الله يشهد على قضية ويقسم بقضية دي إيه؟ خطيرة. والسماء ذات البروج أو القسم. اثنين، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمنى إيه؟ شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هم جماعة دول اللي اتحرقوا بالنار دول عشان هم موحدين، شافوا انتقام ربنا ده اتحرقوا وماتوا، صح ولا مش صح؟ بس خلي بالك مشكلتنا ان احنا نظرتنا قد كده. القصة لها فصول لا تنتهي، فصل صغير جدا جدا جدا يسمى الدنيا. الدنيا. وأما الفصول الأخرى التي لا علم لك بها الآن ولا تعلم حقيقتها والتي ستكون حقا وعندها يشتفي المظلوم من الظالم، فين؟ يوم الدين، يوم الإيه؟ يوم الجزاء. عشان كده شوف الله عز وجل يوم القيامة لما ينصب العرش ويأتي بالمظلوم والظالم تشتفي صدور قوم مؤمنين. المرأة اللي كانت في الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة هاجروا ورجعوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم حدثوني بأعجب ما رأيتم في الحبشة، شفتوا إيه؟ فواحد قال له يا رسول الله كنا احنا في يوم من الأيام وامرأة عجوز ماشية كده وشايلة فوق دماغها إيه؟ قلة مية، قربة ماء. فجاء شاب من شبابهم، عيل كده من العيال ولاد الجماعة اللي هم العلاوي دول، فدفع المرأة على وجهها فانكسرت جرتها. امرأة فقيرة وواحد من علية القوم، عيل بيلعب خبطها وقع على وشها كسر الجرة بتاعتها. المرأة دي مكلومة مظلومة. فقامت المرأة وقالت، ده بقى اللي خليك ايه قوي، أي غدر، ستعلم غدا إذا وضع الله الكرسي. هيحصل ولا مش هيحصل؟ هيحصل. وجيء بي وبك أين موقفي وموقفك بين يديه غدا. أنا عارف أن هيجي اليوم ده وهشوف بعيني ها انتقام الله إيه لي. قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى ها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يبقى القصة لها فصول ولا ملهاش فصول؟ لها فصول. طيب قبل الأخير أيضا، لما تعرف أن ربنا عز وجل شهيد، اعلم أن الله عز وجل شهيد على حكمك عندما تحكم. هذه رسالة إلى من يحكمون بين الناس، سواء في بيتك تحكم بين عيالك ها؟ في الشغل تحكم بين الموظفين، قاضي بيحكم بين الناس. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ها؟ وكنا لحكمهم شاهدين. ربنا شاهد على حكمك، هل حكمت بالعدل ولا؟ عشان كده في محكمتين، محكمة في الدنيا قاضيها أنا وأنت، ومحكمة العدل المطلق قاضيها رب العالمين. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع الآية دي، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كم دول؟ ستة. احنا قلنا في واحد بتاع مين؟ بتاع ربنا، والباقي ايه؟ بتاع الشيطان. قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يوم القيامة في فاصل، ليه؟ لأنه شهيد سبحانه وتعالى. قبل أن أغادر مقامي، رسالة إلى من؟ إلى كل من كتم شهادة الله. احنا قلنا قاعدة، لا يمكن لأحد أن يكتم ها الشهادة. أو ممكن أنا لا قدر الله أو أنت لا قدر الله تكتم شهادة ربنا عن الناس إرضاء لمين؟ لحد. حد ده ممكن يبقى جهة مش عارف إيه أو فلان بيه أو الناس المتابعين ليك، فتبقى أنت عارف الحق وتعمل إيه؟ تعمل نفسك ما انتش شايفه تداريه. ربنا في القرآن بيقول إيه؟ اسمع اسمع الآية دي، ومن أظلم، يا الله، يعني مفيش حد أظلم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، يعني لا أظلم من أحد كتم شهادة الله التي جعلها له. شكرا ربنا قال في القرآن إيه؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الإيه؟ اللاعنون. أخيرا، الله عز وجل هو الذي يتخذ من عباده المؤمنين شهداء. احنا اغلبنا ان شاء الله كلنا يعني بنحلم نكون ايه؟ شهداء، صح؟ اتمنى الشهاده، ولا ما انتش عايز الشهاده؟ خليك معايا بقى، اعرف كده تماما، الشهاده ما بتلمش. الشهاده ايه؟ ما بتلمش. يعني ما بتلمش، يعني ربنا في القران ايه قال؟ ويتخذ منكم شهداء. الله تعالى هو الذي ينتقي من عباده من يشهد. ليه سمي الشهيد شهيد يا شباب؟ حد عارف؟ سؤال، لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ قال أهل العلم لأنه يشهد بدمه على دين الله. بيشهد بإيه؟ بإيه؟ بدمه. في أكثر من كده؟ يعني في واحد بيشهد بفلوسه، أنا عارف إن الإسلام ده حق، فبطلع 100,000 جنيه 1,000 جنيه للدعوة إلى الله عز وجل، بشهد بإيه؟ بفلوسي. لكن أشهد بروحي، عشان كده كان ده أعظم إيه؟ أعظم الأعمال الشهادة. عشان كده بقى النبي قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. مين اللي بيقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يكلم أحد في سبيل الله، اسمع، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني كم من إنسان قتل في معركة ضد أعداء ربنا سبحانه وتعالى وخد لقب في الدنيا، اتكتب على القبر بتاعه إيه؟ هذا قبر الشهيد جرجس ابن يوحنا مش عارف مين. ما احنا عندنا ده في مصر دلوقتي ينكتب كده: هذا قبر الشهيد فلان ابن فلان. ما هو شهادة بتتوزع عادي يعني. ها؟ الشاهد من الكلام نحسن بيقول إيه؟ بيقول والله أعلم بمن يكلم في سبيل. عشان كده احنا عندنا اخواننا قاعده بتقول ايه؟ لا تحكم على احد انه شهيد الا بشهاده من رب العالمين. بس اه بس عشان كده البخاري حط باب كده، قال ايه؟ باب لا يقال فلان شهيد اطلاق. عشان كده نعصم، شوف بقى فرق بين الحاجتين دول، اختم بهم ان شاء الله دقيقتين بالظبط. قصتين في غايه العجب. الموقف الاولاني، الصحابه في معركه هم بيحاربوا كده، لقوا واحد في النص عمال يروح ويفرتك في الكفار ويعمل ويطير رقبة الدو. بعد المعركة الصحابة طبعا بقى عينهم على الرجل، ايه يا عم ده؟ ايه الرجل البطل ده؟ فقالوا: يا رسول الله، ما أبلى أحد منا اليوم كما أبلى فلان. النهاردة صراحة حدش عمل زي الرجل فلان ده. قال: هو من أهل النار. ده الرجل انضرب وطول المعركة خطير وأنا شايفه مضروب بالرمح أو بالسيف، هو من أهل النار. جاء منين دي؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. واحد من أصحابه اللي واقفين قال: لا، الموضوع في إيه؟ في إن خب بعضه راح للرجل ده قعد يراقبه، لقى لسه فيه الرمق، لسه فيه الروح، ما استحملش الوجع، طلع الخنجر بتاعه فاتكأ عليه فقتل نفسه. عمل إيه؟ انتحر. شوف بقى القصة الثانية، واحد من الصحابة من الأعراب قال له: يا محمد، كده مالي انت بعتك؟ انا لو جيت معاك الدين ده اخد ايه؟ قال: لك الجنة. فاسلم الرجل. جت معركة، اتحط في المعركة، خلصت المعركة، جابوا الغنايم بتاعت المعركة، النبي عصم قسمها على الناس، خدوا للرجل ده شوية فلوس حكته يعني. فالصحابي راح له قال له: خد. قال له: ايه ده؟ قال له: قسمك، نصيبك يا عم. فالرجل جاب الحاجة ورجع للنبي قال له: ايه ده يا رسول الله؟ ايه ده؟ قال له: قسم قسمته لك. قال له: والله ما على هذا تبعتك، انا ما جيتش الاسلام ده عشان فلوس، انما تبعتك على ان اضرب بسهم هنا، واشار الى هذا الموضع، فاموت فادخل الجنه. قال له: ان تصدق الله يصدقك. جت معركه تانية، دخلوا المعركه، خلصت المعركه، فجيء بالرجل محمولا، وإذا السهم لم يجاوز موضع الأصبع. مكان مشاور سهم وقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة بقى، اسمع بقى الكلام الجميل، فرق بقى بين إنه من أهل النار وده. قال صدق الله فصدق اللهم، اسمع، هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. قتل إيه؟ شهيدا، أنا شهيد على ذلك. فالأمر إنما هو بالقلوب. اللهم اجعلنا ممن صدق يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.